أعجب من دول يعتذر حكامها لسفهائها بحجة إتاحة الحريات، مع أن شأنهم مع من عاد السامية أو تنقصها يختلف. كلنا والله يشهد نفتدي النبي أحمد، مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهجم حماد، ناعق يهجم حماد. كلنا والله يشهد نفتدي النبي أحمد، مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهجم حماد، ناعق يهجم حماد. رحمة للناس أرسل أكرم الأخلاق يحمل، يا إله الحق زلزل كل من سب محمد. كلنا والله يشهد نفتدي النبي أحمد، مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهجم حماد، ناعق يهجم حماد. خير خلق الله لا شك حبه يعني ولاك، رب دمر رب دكدك كل من نال محمد. كلنا والله يشهد نفتدي النبي أحمد، مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهجم حماد، ناعق يهجم حماد. يا إله العالمين املأ القلب يقينا، كن ناصرا ومعينا من يذب عن محمد. كلنا والله يشهد نفتدي النبي أحمد، مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهجم حماد، ناعق يهجم حماد. ربنا فاجز نبينا بالهدى جاء إلينا، أرضنا وارض علينا باتباع الهادي أحمد، باتباع الهادي أحمد، باتباع الهادي أحمد.